مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. نعم. باب الآنية. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. طيب، قال المصنف رحمه الله لما انتهى من كتاب المياه بدأ بالآنية، قال كل إناء طاهر ولو ثمينا. طبعا المصنف رحمه الله في قوله ولو يشير إلى خلاف، والحقيقة أن هذا الخلاف ضعيف حتى في مذهب أحمد، ضعيف عند العلماء وضعيف حتى في مذهب أحمد، يعني لو كان هذا الإناء من يعني على كل حال يعني ما نطيب بهذا. طيب، قال كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، اللي هو الثمين، هذا الاتخاذ الذي هو الاقتناء، ويستثنى على قوله طاهر الآنية النجسة إذا كانت ما يباشر بها، يعني تكون مباشرة، مثل الزنبيل النجس الذي ينقل فيه تراب، هذا يباح يعني استعماله، ما في دليل على المنع به، لا نقول فيه تراب ولا نقول فيه أشياء من الروث ولا من غيرها في المزارع، ما في ما يمنع منه، لا يشترط أن يكون طاهرا هذا. ثم قال رحمه الله يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. التضبيب الحقيقة هو ترميم الإناء إذا كان فيه شيء من كسر، يعني وأبو حنيفة رحمه الله يرى جواز المضبب مطلقا، والمموه في قول في مذهب أحمد وغيره في مذهب الشافعي وغيره كذلك المموه. يعني الآن بس نبين هذا ثم نرجع إلى مسألتنا، لكن آنية الذهب النصوص التي وردت فيها هل هي نصوص عامة ولا نصوص مقيدة؟ استعمال آنية الذهب والفضة، هل ورد عموم لا تستعملوا الذهب والفضة ولا ما ورد ماذا؟ أي نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من شرب في آنية ذهب أو فضة، أو قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. هذا الذي طبعا الذي عليه الأئمة الأربعة، المشهور مذهب الأئمة الأربعة هو هذا، إلا أن كل مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة وقع فيها أقوال لبعض أهل العلم أن المحرم هو الشرب في آنيتها لذكر وأنثى، وكذلك إذا كان زينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى خاتم الذهب، وغير ذلك غير الذهب والفضة إن كان في معناها، عفوا غير الأكل والشرب، إذا كان في معناها مثل الطبخ، الطبخ بها فكذلك، لكن ما لم يكن له يكون في معناها مثل النظارات، مثل الساعات، مثل الأقلام، مثل في السيارة، مثل في البيت، أين الدليل على منعه؟ الحقيقة أن التوسع في استعمال الألفاظ النبوية كما قال الأمير في سبل السلام، الاستعمال يعني عبارته قاسية ارجعوا إليها لن نذكرها، لكن الحقيقة التوسع في هذا الاستعمال يعني هو محل نظر. وشيخ الإسلام رحمه الله يعني له كلام طويل في حكاية الخلاف في معنى كلام الأمير رحمه الله صاحب السبل، يعني في أن فيه نظر يعني هذا الإطلاق. وعندنا قول قوي في مذهب أحمد استعمال الذهب مقطعا، يعني جواز استعمال الذهب مقطعا، وهذا أحد الرواية عن أحمد، ويختارها ابن القيم وشيخ الإسلام وجمع من أهل العلم. لكن على كل حال يعني قد استعمل من الصحابة، استعمل بعض الصحابة الذهب، أم سلمة كما في البخاري كان لها جلجل من فضة، الجلجل هذا اللي تعرفونه مثل مثل الإناء، ويضع كانت تضع فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا الحقيقة يعني الظن أنهم فهموا، وكذلك قبيعة السيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة كما تعرفون. نعم، وفي كلام الحقيقة أطول من هذا، لكن ما يعني، لكن على كل حال القول يعني عدمه. ولا سيما أما المموه، الحقيقة المموه الذي يسمى الطلاء، فأنا أرى أن الحقيقة أن إدخاله في الذهب والفضة في الخلاف غلط، لأن هذا الذي هو المموه ذا هو لون في الحقيقة، صحيح أنه أصول سبائك، لكنه يستعمل فيه 100,000 ساعة يا شيخ، ولو أردت أن تستخرج 100,000 ضحكوا عليك الناس، قالوا هذا ما هو بشيء ذا، ولو حتى عملية استخلاصه أكثر من قيمة الساعة 4 مرات قيمة الذهب اللي فيها. ولهذا الحقيقة يعني صاحب في مغني المحتاج وقبلها الإمام النووي يعني نبه إلى هذا التنبيه، إلى أنه لا ينبغي أن يدخل في هذا اللي هو إذا كان وحتى عندنا في مذهب أحمد كما نبه إليه في الكشاف وغيره، إذا كان استخلاصه لا يمكن أو يعني يصعب فهذا يترك يعني من أصله. ومن هنا نعرف أن ما يحصل في المساجد من بعض المذهبات أو أشياء في هذا، أنا أرى الحقيقة أنها لا تدخل أصلا يعني في هذا الباب الذي هو تحريم الذهب. نعم. وتصح الطهارة منها إلا ضبتان يسيرة، يعني تصح الطهارة طبعا مع إثمه على المذهب، وهو المشهور من مذهب الأئمة الأربعة. نعم. إلا ضبتان يسيرة من هذا من أحكام اليسير، بتمر علينا أحكام اليسير، ها يعني انتبهوا لها، ترى أحكام لطيفة يعني أحكام اليسير، يعني هذا منها إلا ضبتان يسيرة من فضة لحاجة، قيدها أن تكون من فضة وتكون يسيرة وتكون لحاجة، شو كيف العبارة الفقهية. وتكره مباشرتها لغير حاجة، يعني إذا كان يشرب من الإناء يقولون يبعد عن يعني محل التضبيب هذا الذي يعني شعب أو يعني رمم به. وعلى كل حال هذا محل نظر الحقيقة، يعني الكراهة تحتاج إلى دليل خاص أو معلوم يعني علما واضحا. نعم. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، الآن صار في خلاف، ولو إشارة للخلاف عندنا في مذهب أحمد وغيره، قال وتباح آنية الكفار، هذا المذهب عندنا، حتى لو كانت ذبائحهم ما تحل، حتى لو قلنا بأن يعني كان حتى لو كانت هؤلاء من ما حلت ذبائحهم أيضا يجوز، يعني يكونوا وثنيين بوذيين هندوس سيخ إلى آخره، هؤلاء آنيتهم الأصل فيها الإباحة، وين الدليل على المنع منها؟ إذا قال إنسان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه قال لا تأكلوا في، لما سألوا قال رسول الله إنهم يشربون فيها الخمر، قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها واشربوا فيها، أو قال وكلوا فيها، أليس كذلك؟ والحديث الصحيح. قلنا السؤال الجواب وارد على عين مسألة، وهي حكوا للنبي صلى الله عليه وسلم يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، أما جنس الآنية ما فيها شيء. ولذلك يعني الحقيقة الصحيح أن آنية الكفار إذا سافرت في أي بلد، ولا كانت الخادمة عندك عندها أواني في غرفتها، ولا السائق في غرفه غير مسلم، الأصل فيها الإباحة، ما في ما يمنع من ذلك، إذا لا أنت رأيت عين النجاسة وإلا ما فيها، مع أن يعلق الشرع الحكم عليه، إذا وجد المعنى علق الحكم، ما وجد المعنى ما في مقتضي لإيجاب هذا على الناس. نعم. وثيابهم إن جهل حالها. نعم. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله، وهكذا يعني ثيابهم إذا جهل حالها الأصل فيها الطهارة. طيب، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، هذا من المفردات، لكن حقيقة المروي عن الصحابة كعمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين يعني هو هذا يعني وفاق للمفردات، وهذا الذي نبهنا عليه قبل قليل، أن الإمام أحمد رحمه الله يذهب أحيانا إلى شيء وإن كان الدليل في الجهة الأخرى، لكن يذهب إلى ما ذهب إليه بعض الصحابة، فإذا صار المفردات في المذهب لها شكلان، إما أن تكون على أحاديث ليس أن لم يقل بها الأئمة الثلاثة خفيت عليهم فقال بها، أو لبعض الآثار المنقولة عن الصحابة مثل مسعى الجوربين، ومثل هالمسألة هذه مسعى الجوربين الإمام أحمد ضعف الأحاديث التي فيها مسعى الشراب هذه، لكن قال به لأجل الصحابة، أكثر من 18 من الصحابة قالوا بجواز المسعى الجوربين، خلاص ذهب إليه، إذن صارت المفردات لها هاتان الوجهان. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، هالميتة هذه لو دبغتها 1000 سنة على المذهب يعني فهو نجس. على كل حال يعني يقال ان الامام احمد رحمه الله رجع عن هذه المساله يعني الى قول الجمهور، وهذا هو يعني الذي عمل به اصحاب احمد كالموفق بن قدامه وشيخ الاسلام وجمع كثير من الفقهاء عندنا في المذهب، يعني صار الاستعمال أو عندهم تجويز جلد الميتة إذا دبغت. نعم. ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. طبعا قال هنا في يابس، فدل على أن المائع ما يصح، والصحيح جوازه، يعني القول الثاني في المذهب أنه جائز في المائع واليابس، هذا هو الصحيح. قال من حيوان طاهر في الحياة، هذه صفة الجلد ترى، مو بصفة يعني قال هنا في من حيوان طاهر في الحياة مثل الإبل والبقر إلى آخره، لكن قوله هنا يعني من حيوان طاهر هذه صفة الجلد يعني الذي يعني يباح استعماله في هذا الدبغ. قال ولبنها، نعم ولبنها وكل أجزائها نجسة، هذا يعود على أي شيء؟ على الميتة، غير شعر ونحوه، غير شعر ونحوه. وش مثل الشعر؟ شعر، نعم، ومثله والريش وأشبه ذلك، هذا كله يعني شعر الماء وريش الطيور إلى آخره، هذا كلها يعني جائز، لأن إذا انفصل عنها ما في بأس. نعم. وما أبين من حي فهو كميتته، نعم، هذه قاعدة عند الفقهاء رحمه الله، قال وما أبين من حي فهو كميتته. يعني جاء واحد من أخونا في الله يحب الكوارع، مسك الشاة وراح قصها من تحت كلها وخلها على عربية، هذا ما يجوز، قلنا أنه ما يجوز لأنها ميتة. واستثنى الفقهاء رحمه الله مسألة الطريدة على المذهب، واحد يطرد لها صيد ثم إنه أصاب هذا الصيد، ولكن قبل أن يصيبه معه ما شاء الله عليه شوزن ولا معه، ويوم طقها ولا رجولها ثلاثة منهن سنها كفرات رايحة شمال، هذا تحل يأخذها ويأكلها، مو بهالحين شو اسمه القميري، وإذا نزل له نزلة في السنة يجون بعض الناس يرمونه في الشوزن، إذا رماه في الشوزن أول ما تصيب الشوزن الطير الرقم واحد هذا ما تلقاه، هذا تفرق انتهى، والثانية لا رجل ويد، والثالثة إلى أنت تجي واحد سن مجموعة خمس ست عشر، هذه تحل لو جمعتها وكلتها ما في بأس. فإذا المسألة الأولى مسألة الطريدة، والثانية يسمونها فأرة المسك، هذه كذلك تستثنى عن كلام المصنف، وهي في مذهب أحمد الحقيقة، الغزال إذا لحق المسك هذا اللي الرائحة الطيبة ذا، إذا لحقنا الغزال فإنه ينفصل مع التعرق، ينفصل عنه مثل الكرة، هذا يسمونه فأرة المسك، رائحته طيبة في البداية يكون منتن لأنه أول ما ينفصل رطب، لكنه فيما بعد سبحان الله يكون رائحة تباع بالألوف، هذا طاهر، وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا. نعم. باب الاستنجاء، طبعا الاستنجاء ها كذا ولا مهموزة؟ غير مهموزة، غير مهموزة. باب الاستنجاء، نعم، مصادر الأفعال الخماسية والسداسية ويعني أفعالها ومصادرها كلها يعني همزة وهمزة وصل. نعم. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، نعم، هذا يعني يمكن أمثل ما في الباب أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا أصح ما ورد يعني في هذا الباب، هو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والبسملة قد رويت في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس يعني ما زال العلماء يذكرونها في كتبهم وإن كانت ليست بذات القوة. نعم. وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاك، نعم، يعني الحمد لله الذي أقوى منها غفرانك، من حيث الرواية أقوى منها غفرانك. نعم. وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا، نعم، عكس مسجد ونعل، عكس ولا عكسه صحيح، عكس مسجد ونعل، يعني فالمسجد والنعل يقدم فيها ماذا؟ ها؟ مطلقا، هذا معنى كلامه، هذا المراد، واعتماده على رجله اليسرى يعني عند قضاء الحاجة، هكذا يذكره الفقهاء. وفي حديث يعني ليس بذاك القوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أهل الطب يعني لا يرونه، يعني لا يرون هذا على كل حال. يعني ولا الحديث الذي فيه يعني قد روي في السنن ليس بذاك القوي. نعم. واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء واستتاره. نعم. وارتياده بعده واستتاره، لو قال استتاره ما كفت عن قوله بعده، لأن بعده فيها معنى أزيد من معنى استتاره. هذه طريقة الفقهاء رحمهم الله، ليس كذلك؟ لأن بعده تدل على فائدة شرعية، والثانية استتاره تدل على فائدة أخرى. بعده تدل عليه حتى يتأذى الناس بريحة، ليس كذلك؟ وقوله استتاره لأجل هنا لأجل العورة، ستر العورة. فانظروا كيف رحمه الله يعددون الشيء لأجل الفائدة، ما يذكرون شيء وغيره يغني عنه، يعني يكررون الفاظ. لا، المتون دائما الاختصار من دأب الفحول. نعم. وارتياده لبوله مكان الرخوة أو رخوة، رخوة مثلثة هي، على لأن الموضع الصلب يعني قد يعني يرجع إليه شيء من بوله في قدميه أو ساقيه، فكرهوا ذلك. نعم. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. على كل حال يعني هذه الصيغة في النتر يعني قد نبهنا إليها في شرح السنن ماجة أنها محل نظر، يعني ليست قوية في ثبوتها، محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحيانا يعني تسبب تأذي، هذا معروف عند الأطباء أنها قد تسبب تأذي يعني عضو الإنسان. نعم. وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. نعم. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل ذنوبه من الأرض، وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه. نعم. هذه الفقهاء يعني كما أشار ابن القيم رحمه الله أن مثل هذه الأفعال دي ولا إدخال ولا ذكر الله عز وجل ليس هذا موضعها. لما ابن القيم رحمه الله واحدا جاءنا كذا الدليل، بعض الناس الدليل هات الدليل، فابن القيم رحمه الله كما في الوابر الصيد يقول هذا أصلا ليس موضع يناسب ذكر الله عز وجل. وينبغي أن يفرق هنا بين كلمة الموفق في المغني، المغني يقول رحمه الله ويستحب ذكر الله في الحمام، هذه عبارة صاحب المغني كذا، بس في فرق بين الحمام وبين الخلاء. هي في فرق، الخلاء هو موضع قضاء الحاجة، والحمام ايوه. وابن قدامة رحمه الله اين بلده؟ ها، الشام الى اليوم، وبلاد الشام اسال الله عز وجل ان يفك اسرها وان يخزي هذا الخبيث المجوسي ويرد كيده في نحله يا حي قيوم. الان في بلاد الشام الى اليوم وهم من اناقتهم يفرقون بين الخلاء وبين الحمام، فمكان المغتسل النظيف يحطون له مكان، هذا يمكن في شرق البيت، وفي غربه يضعون ايش؟ محل قضاء الحاجة. فكلام الموفق وين هو؟ في الحمام ولا في الخلاء؟ لا، في الحمام، في الحمام الذي هو مكان المغتسل فقط. ظاهر معنى كلامه. يجي واحد يعترض على مقدام يقول اعوذ بالله، وش ذا؟ ما قال لا يذكر الله فيه. قلنا له حتى تعرف هذا مراده كذا وهذا مراده كذا. أما محل قضاء الحاجة فما قال بها أحد من أهل الإسلام ظاهر هذا. أما الحمام فوقع فيه خلاف بين العلماء ظاهر هذا. يعني من أهل العلم من يكره هذا، وأهل العلم وابن القيم رحمه الله يقوي هذا كما في الوابل الصي، يقول هذا ليس هو موضع، يقول ما هو مكانه، محله مو بهذا، محله مكان ثاني، وهذا صحيح يعني من حيث المحل. لكن واحد من الناس يعني حريص على الختم مثلا وما وده يفوت هالوقت، ولا هم يبي يزوجونه وهو صاحب ذكر، ما قلبه منزعج يحتاج إلى يغسلونه، يعني صنفره هو بيعرف الليلة وجالسين ساعتين ثلاث ساعات ما وده يترك الذكر، مثل هالأمور هذه لا بأس. لكن في يعني في المكان ينبغي الإنسان يكون متهيئا متنظفا إلى آخره. ويدل على هذا الأصل الذي قاله رحمه الله حديث أبي جهيم في الصحيح لما جاء سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم رجل ما رد عليه السلام، فجاء ماذا صنع؟ وتيمم ثم رد عليه السلام، قال إن أحب أن أذكر الله على طهر. فهذا هو نعم نطيب بهذا. نعم. ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها واستقبال النجرين. طيب، قال هنا وبوله في شق ونحوه. الفقهاء رحمهم الله يقولون أنها مساكن الجن، ولا في حاجة إلى هذا الكلام الحقيقة، يعني كلام المتأخر للفقهاء أنها مساكن الجن. الجن مي بحافرة في الأرض، الجن موجود في كل مكان، في المساجد وفي البيوت والطرقات، إنما هي من الفساد، لأنها هالجحور هذه هي مأوى الحيوانات. كثير من الحيوانات يحفر لأجل أن يأمن، كالجربوع اللي يسميه الفقهاء اليربوع، والضبان، وأشياء كثيرة. بل أحيانا بعض الطيور في بعض البلدان يكون لها دحل في الأرض تقي بها إذا كانت الأرض ثلوج وأشبه ذلك. فمثل هذا هي ما الفساد، ما لقيت لها الجحر تبول فيه، تبول في أي مكان إلا تبول فيها عندها المسكينة دي، هالطيور دي ولا هالمعواها. نعم. ثم قالوا استنجاؤه واستجماره بها، يعني بيمينه كذا، حتى مس الفرج كذلك ورد في السنة يعني كراهته. واستقبال النيرين هذا الحقيقة الذي اعترض فيه اعترض عليه جمع من أهل العلم، أن الفقهاء توسعوا في الكراهة في مسألة الاستقبال والاستدبار، حتى تذكرون كلمة الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار لما قال صاحب الأزهار ويكره الاستقبال القبلة واستدبارها والاستقبال النيرين واستدبارهما ومسجد الجامع وما والصالحين إلى آخر عبارة صاحب الأزهار. قال الشوكاني فيحتاج من يعني يقضي حاجته إلى أن يخرج عن العالم هذا حتى يقضي حاجته ثم يرجع. هذا يصعب على الناس، التشديد على الناس في مثل هذا. استقبال النيرين ما ورد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم شيء ثابت. نعم قد نقل عن بعض التابعين، يعني يتابع بعض التابعين، نقل بعض كلام في هذا، لكن يحتاج هؤلاء إلى أن يستدل لهم لا يستدل بهم. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبثه فوق حاجته. شوف الآن كيف الترتيب، هو رحمه الله لو شفنا كيف الترتيب العظيم هذا، أول ما بدأ بماذا؟ كذا يستحب، أليس كذلك؟ بسم الله. كيف الترتيب؟ شيء الحقيقة هذه المدرسة مدرسة أهلية، يسمونها مدرسة خاصة، هنا مدرسة خاصة مرتبة. طيب، وإن أنت قال ثم قال إيش؟ ويكره ثم شرع ثم قال بعدها ويحرم. شو كيف الترتيب؟ هكذا صنعة الفقهاء، هي عبارة عن إيش؟ يعني عبارة عن بناء علمي تصوري، بناء يعني إنسان يعني فقيه عالم بالشريعة، أناقة عندها أناقة في الترتيب وعندها أناقة في التصور. نعم. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، وهذه المسألة مشهورة الخلاف، يعني والظاهر الكراهة ليس التحريم في هذا. وهذه المسألة يعني يصعب التفصيل فيها لأن فصلناها في سنن ابن ماجه، يعني فلا نعيدها مرة أخرى. نعم. ولبثه فوق حاجته، أي قالوا الفقهاء يقول أنها يعني قد يسبب يعني بعض الأمراض، فإذا صح هذا أنه يسبب اللبث في الخلاء يعني قدر زيادة أو قد زائد على قدر الحاجة، إذا كان هذا يعني فعلا يسبب الأمراض، نعم هذا كلام صحيح. أما إذا كان ما يعني يسبب الإنسان مرض أو لا تكشف به عورة، فالدليل الدليل التحريم يعني محل نظر، أو قول بالتحريم محل نظر. نعم. وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. نعم. ويستجمر ثم يستنجي بالماء. طبعا هذا هو المذهب، المذهب عندنا ويستجمر ثم يستنجي، هذا هو يعني اللائق بالمسلم والذي ينبغي. وعلى هذا جمهور العلماء من السلف والخلف إلا مالكا رحمه الله وبعض أهل المدينة، فإنهم يرون الاستجمار فقط، حتى قال سعيد بن المسيب وقد أخذه مالك رحمه الله، وما زال المالكية عندهم الآن في بلاد المغرب كذلك، في الحمامات يستعملون المناديل ولا يستعملون المياه إلا قليلا، يعني نادر يعني. وهذا الحقيقة خلاف يعني السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة استنجى وأتبع الحجارة الماء، في حديث عدة في الصحيحين وغيرهما، يعني استعمال الماء من النبي صلى الله عليه وسلم استعمال كثير يعني في الصحيحين وغيرهما من حديث جماعات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو يعني الأولى يعني. لكنه إذا الإنسان ما وجد إلا يعني مثل ذا لم يجد الاستنجاء فلا شك أن الاستجمار مطهر، يعني بأحاديث كثيرة صلى الله عليه وسلم استجمر أيضا يعني واكتفى بها، ولا سيما في قلة الماء أو السفر أو ما يكون مظنة لذلك فلا بأس لذلك. نعم، لكن على كل حال يعني مثل هؤلاء يعني الذين يعني يقتصرون على الاستنجاء عفوا على الاستجمار لا شك أنها أقل طهارة. نعم. يعني فتجزئه يجزئ الاستجمار، لكن إذا كان لا يتجاوز كان يكون يستدين معه أو يحتاج إلى تنظف زائد هذا نقول لا وقف، الاستجمار ما يكفيك، تحتاج إلى الماء، وربما إذا احتجت إلى ما فوق الماء فيلزمك هذا. نعم. ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. قوله هنا ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها مثل الخشب أو النباتات أشجار شجيرات إلى آخره أن يكون هذا الذي يستجمر به طاهرا، هذا صحيح لا خلاف فيه. قال منقيا لأنه إذا كان نجس ماذا تصنع؟ أنت أزلت نجاسة بنجاسة، يعني أنا أخرت نجاسة وضعت مكانها نجاسة أخرى. منقيا يعني حتى لو كان يعني على الم يعني على الصحيح يعني وحتى على المذهب، يعني إذا كان حجر له ثلاث جهات مثلا يجوز يعني الإنقاء به، وهكذا يعني لو كان مدببا يعني يتنظف به الإنسان، وهكذا لو كان يتفتت كذلك ممكن أن يعني يتفتت إذا كان مثل بعض الشجيرات التي يعني قتلتها الشمس مجرد التنظف بها تتفتت، هذا أيضا منقية على كلام المصنف وهو الصحيح. قال غير عظم، هذه كلها ما يعني لا تنقي الإنسان ولا تطهر، العظم والروث، الروث مصطلح عند العلماء يريدون به ها ما يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه، فإن أرادوا غير ما يؤكل لحمه خرجوا عن هذا الاسم ولا قيدوا، قال وروث ما لا يؤكل لحمه، ولا في الغالب من هذا فيما يؤكل لحمه، قال وروث وطعام كذا ومحترم ومتصل بحيوان. المحترم مثل كتب الكتب المدرسية، كتب الفقهاء، كتب الحديث، ومتصل بحيوان يمسك حيوان ولا طائر ولا ذا ثم يتنظف به ما يجوز لك، أنت ترضى أحد يتنظف بك هذا من الفساد، ما في شك أنه فساد. نعم. ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، هذا هو على المذهب، لو كان متشعب هذا الحجر له ثلاث وجوه جاز التطهر به ويعتبر عن ثلاث حجارة، قال ثلاث مساحات ما قال ثلاثة أحجار كذا، صارت عبارة الآن واضحة، يعني ثلاث مسحات وقال ذي شعب، ففهمنا من هذا أنه لو كان له ثلاث صفائح جاز يعني ولو كان واحدا، ويجب إيش؟ ويسن قطعه على وتر، ويجب أي يعني الحديث صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، حديث الصحيحين. نعم. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، الريح عند الأئمة الأربعة بل حكى بعضهم الإجماع أنه لا يعني يتوضأ منها، وعند الزيدية كذا، الزيدية يجب التطهر من الريح في عبارة صاحب الأزهار لما عدد النواقض ذكر هذا. نعم. وشك الأمير رحمه الله في حاشية ضوء النهار يعني حاشية عظيمة الحقيقة للأمير صاحب السبل، له كتاب اسمه حاشية ضوء النهار، يعني تكلم معهم كلام طويل في هذا، والشوكاني في السيل. نعم، رحمة الله عليهم جميعا. نعم.